بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين كسر لكم في تسجيلات هذه الاسلاميه ان يقدم لكم هذا البعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في المرة السابقة إلى سنن الغسل، وسننه أي الغسل الوضوء قبله. ويقول الوضوء قبله وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل، أي كالوضوء الذي ترفع به الحدث الأصغر تمام، أي أن تتوضأ وضوءا كاملا. وقبل الوضوء يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، وأيضا ذلك للحديث الذي ذكره بعد، وهو حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة. فغسل يديه ثلاثا أي قبل أن يتوضأ، فيبتدئ بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه أيضا قبل أن يتوضأ. بعد أن يغسل يديه ثلاثا يغسل فرجه، أيضا لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسله يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيغسل فرجه، فذلك أيضا بعد غسل يديه ثلاثا. وأيضا تنظيف اليد بعد غسل الفرج، تنظيف اليد بعد غسل الفرج. وأيضا لما رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل مذاكيره، غسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض، ثم دلك يده بالأرض أيضا. وللبخاري ومسلم ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله، يعني أفرغ بيمينه الماء على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب به الأرض، أي ضرب بيديه الأرض أو بشماله الأرض، فإيه فحكها في الأرض. فدلك اليد أيضا في الأرض أو تنظيفها بعد غسل الفرج مستحب، سواء كان في الأرض أو سواء كان في التراب، فدلكهما في التراب أو فمسحهما بالتراب في رواية، أو بالصابون وهو ما يحل محل الإيه الحجر أو التراب، حتى يضيع أثر الرائحة، حتى يضيع أثر الأذى الموجود في يديه. وهذا مما لا شك مستحب وليس واجب، لأننا نتكلم عن الإيه عن السنة. فيغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يدلك يديه بالأرض أو يغسلهما بالصابون، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. و الوضوء الكامل ذكرته عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه، وهو الذي ذكره هنا، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، أي توضأ وضوءا كاملا. وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني أخر غسل الإيه غسل الرجلين. وهذا الحديث رواه الخمس. وفي رواية البخاري أيضا من حديث ميمونة ثم أفاض عليه الماء ثم تنحى فغسل رجليه، أو ثم نحى رجليه فغسلهما، فغسلهما أي أنه أخر غسل رجليه إلى إيه؟ إلى آخر الغسل. فاختلف العلماء هل يغسل رجليه مع الوضوء في بداية الغسل أو في الأول، أو أنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الوضوء. الجمهور على استحباب تأخير غسل الرجلين، ومنهم من جمع بين الأحاديث أنه تارة يغسل رجليه في مع الوضوء في البداية، وتارة يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية، وحمله بعضهم كما حمله مالك عليه رحمة الله تعالى على اختلاف الحال، يعني إذا كان في الأرض وسخ فيؤخر غسل الرجلين إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الغسل حتى لا يعيد غسلهما مرة ثانية، حتى لا يعيد غسلهما مرة إيه؟ مرة ثانية. طيب هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لتأخير غسل الرجلين كما ذكرنا. في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، يذكر الألباني في الإرواء أن هذا نص في تأخير غسل الرجلين، كأنه يرجح تأخير غسل الرجلين إلى بعد إلى آخر الغسل، إلى آخر إلى آخر الغسل. ويحمل حديث عائشة أن المراد بالوضوء أكثره، أنه توضأ وضوءه للصلاة، أينه توضأ أكثر الوضوء، يعني أكثر أفعال الوضوء، لا على أن الوضوء على أن الوضوء كان. فالأفضل في الحقيقة هو تأخير غسل الرجلين إلى إلى آخر الغسل، وهو قول الجمهور. طيب ثم قال وإزالة ما لوثه من أذى، وإزالة ما لوثه من أذى. في الحقيقة هذه تكون قبل الإيه؟ قبل الوضوء، قبل الوضوء، لأن في رواية للشيخين ثم صب الماء على الأذى، صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله، بدل مع أنه يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فيغسل فرجه. فإن كان هذا أذى يعني نجاسة أو نحوها فيقدم غسلها على على الوضوء. وإزالة ما لوثه من أذى أي لطخه من مني أو غيره بفرجه أو غيره. وحتى في الحقيقة حتى لا يحتاج إلى الوضوء بعد بعد الغسل ينظف فرجه قبل قبل وضوء. نعم. النجاسة وغيره، يعني ما لوثه من أذى سواء كان نجاسة أو أو غيره، المخاط أذى أم لا أذى، هل هو نجس؟ لا، فيبقى الأذى محمول على النجاسة وغير وغير النجس. طيب الدليل على أن الوضوء قبل الغسل مستحب وليس بواجب هو أن الله تبارك وتعالى أمر بالغسل مطلقا ولم يذكر الوضوء، فقال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهذه حكاية فعل لا تدل على على الوجوب، بل تدل على على الاستحباب. فالوضوء قبل الغسل ليس بواجب ولكنه ولكنه مستحب. أيضا ثم يقول وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، أي يستحب بعد ذلك، أي بعد أن يتوضأ، أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، أي المغتسل يحفي الماء على رأسه ثلاث حثيات وعلى بقية جسده، أي ثم يفرغ الماء على باقي جسده أو على سائر جسده، والمقصود بسائر هنا باقي جسد، بإفاضة الماء عليه ثلاثا. يقول طبعا يغسل رأسه ثلاثا، يحتمل يعني لكل جهة من الرأس، يعني يأخذ مثلا الجانب الأيمن الجانب الأيسر الخلف، ويحتمل أنه يكرر غسل الرأس كما قال الحافظ الفتح، يعني غسل لما روت عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، أي أفاض على رأسه، يعني هو أخذ ثلاث حثيات من الماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، حتى يظن أن الماء قد وصل إلى فروة شعره إلى أصوله إلى أصول شعره، ثم أفاض عليه ثلاث مرات، إما يأخذ الجنب اليمين وبعدين الجنب الشمال وبعدين وبعدين الخلف، أو أنه يفرغ على كل الرأس مرة ثم مرة ثم مرة، أي يحتمل لكل جهة من الرأس ويحتمل التكرار، هذا جائز وهذا وهذا جائز، النص محتمل لذلك وذلك. أيضا يسن التيامن بأن يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. أيضا لحديث عائشة رواه البخاري أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، والحديث رواه البخاري أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على إيه؟ على رأسه، فقال بهما أي ففعل. فالعرب لا تفرق بين القول والإيه؟ والفعل. فالتيمم فقال بهما هكذا وضرب الأرض إيه؟ بيديه، أي ففعل بهما هكذا. وأيضا في حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شانه كله، في تنعله وترجله وطهوره، كان يحب التيمم في شانه كله. فالتيمم هذا مستحب، مستحب عموما. والموالاة، والموالاة وهو ألا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله. يعني الموالاة مستحبة ولا تجب، لكنها في الوضوء كانت واجبة على هذا القول أو على هذا المذهب، مش كده؟ طيب، لكنه في الغسل لا يجب، الموالاة في الغسل لا تجب، لأنه لا يجب فيه الترتيب، لا يجب فيه الترتيب كالعضو الواحد، لأنه مطلوب أن يغسل جسده كله، فلا يجب أن يرتب غسل الجسد، كما أنه ليس مطلوبا أن يرتب غسل العضو، المطلوب غسل اليد أو غسل الرجل. هل هناك ترتيب في غسل اليد؟ يعني يغسل الأصابع أولا ثم يذهب إلى المرفقين، أو يبدأ بالمرفقين ثم يصل الأصابع؟ هل يجب الترتيب في غسل اليد؟ هل يجب الترتيب في غسل العضو الواحد؟ فالعضو الواحد لا يجب فيه الترتيب، فالجسد كله كالعضو الواحد لا يجب في غسله الترتيب. وأيضا لا تجب فيه الموالاة، لا تجب فيه الموالاة كغسل النجاسة، قياسا على غسل الإيه؟ على غسل النجاسة. لو الإنسان كان في بدنه جزء نجس فغسل جزءا، يعني يدي الاثنين فيهم نجاسة، غسل يدا ثم تأخر وغسل الأخرى بعد فترة، هل عدم الموالاة أو أنه ترك هذا الغسل فترة ينقض غسل اليد التي غسلها؟ لا، لا يجب، لا يجب، لا يجب الموالاة في غسل النجاسة، فكذلك لا تجب الموالاة في غسل الإيه؟ في غسل الجنابة. فلا يجب ترتيب ولا يجب موالاة، لكن بعضهم استحب ترتيبا أن يبدأ بأعاليه قبل أسافله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بغسل إيه؟ بغسل رأسه وانتهى بغسل رجله. طيب، إمرار اليد على الجسد، يعني وهو الدلك، يمر يده على جسده أي يدلك الماء على جسده، وهذه مستحبة لأنه أنقى، لأن ذلك أنقى للجسد، يعني أنقى أنه يزيل العرق ويزيل الغبار إذا حرك يده على على جسده، سواء كان بيده أو سواء كان بليفة أو ما شبه أو ما شبه ذلك، فإن ذلك أنقى للجسد. لكنه لو دخل تحت الماء وخرج دون دلك، إذا وصل الماء إلى جميع البشرة فقد فقد أجزأ، لكن ذلك ليس منقيا كالدلك، أو إذا فعل ذلك بالدلك، فالدلك يكون أكثر نقاء للجسد، فذلك يستحب لأنه أنقى، وأيضا به يتيقن وصول الماء إلى مغابنه، إلى مغابنه أي أماكن انطواء الجلد كالإبط وباطن الركبة، يعني الأماكن اللي فيها تجاويف يمكن الماء لا يصل إليها، فبالدلك يتأكد من وصول الماء إلى هذه إلى هذه المغابن، وأيضا إلى جميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف أي خلاف المالكية، فإنهم يوجبون الدلك مع مع إفاضة الماء، فعندهم الغسل هو إفاضة الماء مع مع الدلك، وكما ذكرت هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى جميع إلى جميع البدن، وعندهم لا يصل إلا بالدلك، فيجب الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو فهو واجب. لكن إذا تأكدت أو غلب على ظنك أن الماء وصل إلى جميع البشرة فهذا يكفي، لأن السيدة عائشة في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر دلكا، لكن قالت ثم أفاض الماء عليه 3 مرات، يعني أفاض الماء فقط ولم تذكر إليه الدلك، فدل على أن الواجب هو إفاضة الماء فقط. طيب، قال في الشرح: يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. واضح؟ طيب، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ولو في حمام ونحوه مما لا طين فيه، لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه، أي ابتعد عن المكان الذي سقط فيه الماء فغسل قدميه. وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس. ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. ثم قال: نعم، لا لا تدخل. السائل يقول: لو غسل رجليه 2 مرات هل ذلك يدخل في نطاق البدعة؟ لا يدخل في نطاق البدعة، لأن أصلا من العلماء من قال أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يفيد الماء على سائر جسده، فبالحتم لابد أن يغسل رجليه مرة ثانية، فهذا القول وارد والنصوص تحتمله. ولكن وإن كان والنصوص تحتمله لقول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، لكن الجمع أولى بين حديثها وحديث ميمونة أنه تنحى وغسل قدميه، ويحمل ذلك على أنه على أنها ذكرت أن أغلب أفعال الوضوء فعلها، أو أنه كان يفعل ذلك مرة وكان يفعل ذلك مرة، أو على حسب الحال، لو كان في الأرض وسخ أجل غسل الرجلين إلى الانتهاء من الغسل وغسلهما في مكان آخر، تنحى عن المكان الذي اغتسل فيه وغسل الرجلين، يعني يغسلهما في مكان في مكان آخر. بعضهم قال لقطع الوسوسة، لقطع الوسوسة، لأنه ربما يوسوس له الشيطان أن المكان الذي وقف فيه نزلت فيه النجاسة التي كانت على دبره أو كانت على جسده أو غير ذلك، وتكون هذه النجاسة ما زالت باقية في قدمه أو بقى منها شيء أو ما شبه ذلك، فحتى يقطع هذه الوسوسة ينتقل إلى مكان آخر ويغسل ويغسل رجله. نعم، قول المصنف قول المصنف ماشي، قول المصنف يبقى هذا من اجتهاده، لما النص ما فيش فيه فأعاده، يعني ليست الحجة في قول المصنف، أي ماشي. ما هو هنا قال يتوضأ وضوءه، الوضوء قبله، فمعنى ذلك أنه توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك إعادة غسل رجليه في مكان آخر، دليل على أنه أخذ بالقول الآخر. نعم، لكن أنا ذكرت تفصيل المسألة. نعم، اللي هو نص حديث ميمونة: ثم تنحى فغسلهما آخر غسله. ليه؟ تقصد حديث من؟ حديث ميمونة مش كده؟ ثم تنحى فغسل قدميه. لا، ما يدل، محتمل الدليل فيه فيه احتمال، لكن كما ذكرنا أن الأصل في الشريعة في الحقيقة أننا لا نكرر الشيء الشيء المطلوب فعله سواء كان مستحب إلا بنص صريح واضح، إلا بنص صريح واضح. فالأصل أنها تغسل مرة واحدة لا مرتين، الأصل أنها تغسل مرة واحدة لا مرتين، ولا نكرر إلا بنص صريح واضح. ولذلك حمل الجمهور يعني الوضوء عائشة هنا على أن ذلك الأكثر، لكن يستحب تأخير غسل الرجلين الآخر حتى لا يكرر غسل الرجلين. فنجد أن الأقل هم الذين قالوا بتكرير غسل الرجلين، والأكثر هم الذين قالوا تغسل الرجل مرة واحدة. باقي الأعضاء أفاض الماء على سائر جسده 3. أيوة نعم، هو السائل يقول: ما هو يكرر غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية؟ لا، هو في الحقيقة كلمة ثم أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده، فلا يلزم منه أنه يغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، ولكن قد يقتضي الغسل ذلك لأنه توضأ وغسل يديه إلى مرفقيه، فإذا أراد أن يغسل عضديه فقد يصل الماء أيضا إلى يديه مرة ثانية، لكن ذلك بالتبع. لكن كلمة ثم أفاض الماء على سائر جسده أي على باقي الأعضاء بعد أعضاء الوضوء، فأيضا فيها معنى أنه لم يكرر. طيب، ثم قال: ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز، وهو مقتضى قولهم أو نوى التجديد ناسيا حدثه، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها كذا في شرح الإقناع. نعم. احنا قلنا اصلا ان هنا المولاه غير واجبه، وده غسل، والوضوء نفسه غير واجب، وضوء نفسه ده مستحب، وضوء نفسه غير واجب، فليس ذلك ايه الوضوء الذي يتوضا به للايه للصلاه، لكن الغسل هنا يعني لو اغتسل فقط يجزئه ذلك، فهو ايه لو اغتسل ناويا استحلال الصلاه بذلك الغسل يجزئه ذلك وان لم يتوضا لا قبل ولا بعد، يعني لو اغتسل للجنابه فقط دون وضوء ناوي أن يصلي بهذا الغسل فإنه يصلي دون أن يتوضأ، دون أن إيه أن يتوضأ بعد هذا الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويخرج فيصلي دون أن إيه أن يتوضأ بعد غسله. فمسألة أن تأخير غسل الرجلين للنهاية أن ذلك يقطع المولاة في الوضوء، هذا في الوضوء الواجب، في الوضوء الواجب، لكن حدثه ارتفع بغسل بالغسل. قال ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة، ها الأغسال الايه المسنونة وستات كغسل الجمعة وغسل العيدين وغيرها وغسل الإحرام، فمن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، أي أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو حيض أو نفاس أو غير ذلك مما يجب فيه الغسل إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه، يعني الإنسان كان ناسي أنه جنب مثلا واغتسل الجمعة، فهل هذا الغسل يجزئه عن غسل الجنابة أم لا؟ قال هنا يجزئه، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، اكتب أحدهما في المثل، أجزأ أحدهما عن الآخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الايه عن الآخر، أجزأ عن غسل الواجب لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز، لكن إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه للحدث الذي أوجبه ليس ذلك في متن الايه في كلام الماثل، ليس ذلك في المتن، لكن هذا إضافة من الايه من الشارح لكلام صاحب المتن، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ له سواء كان ناسيا للآخر أم ايه أن ذكر، هذا ما يحتمله كلام صاحب المتن. أما الشارح قال إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه، فإن غسل غسلا مسنونا ناسيا أنه عليه غسل واجب أجزاءه، قال ذكر ذلك في الوجيز، وقال وهو مقتضى قولهم، هذا هو مقتضى قولهم، ها أو نوى التجديد ناسيا حدثه، نوى التجديد أي نوى تجديد الوضوء ناسيا حدثه أن ذلك يجزئه، يعني قيدوه بالإيه بالنسيان، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها، يعني جعلوا أنه إذا جدد وضوءه ناسيا لحدثه صح وضوءه، صح وضوء، وجعلوا ذلك أصلا قاسوا عليه الإيه الغسل، فإن اغتسل غسلا مستحبا ناسيا لغسله الواجب عليه يجزئ، فجعلوا هذه أصل إيه؟ لهذه أصلا لهذه فقاسوها عليها كذا في شرح الإيه؟ في شرح الإقناع، يعني جعلوها أصلا أن هذا هو كلام الإمام، أن هذا كلام الإيه؟ كلام الإمام، فجعلوا هذا الكلام أصلا وقاسوا إيه؟ وقاسوا عليه الغسل، يعني إن نوى وضوءا مستحبا ناسيا لحدث، ذكرنا هذه المسألة في البداية، ناسيا لإيه؟ ناسيا لحدثه، ذكرنا أنه هو لو صلى قبلها أو صلى بعدها فاكرين ولا نسيت، فلو نوى وضوءا ناسيا لحدثه فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك إيه صلى أو لم يصلي على أحد الإيه على أحد القولين كما ذكر، فقالوا جعلوا هذه أصلا وقاسوا عليها الغسل، فلو اغتسل للجمعة أو اغتسل للإحرام وكان عليه غسل جنابة وهو ناسيا لهذا الغسل فغسل الجمعة يجزئ ولا يجب عليه أن يغتسل للجنابة. قال أو نوى غسلا واجبا أجزاء أحدهما عن الآخر أي عن المسنون بطريق الأولى، يعني لو نوى الواجب أجزاءه عن الإيه؟ عن المسنون بطريق الأولى، إذا كان المسنون يجزي عن الواجب فالواجب يجزي عن المسنون باب إيه؟ باب إيه؟ وإن نواهما حصل، يعني إن نوى أنه إيه؟ يغتسل للجمعة وللجنابة حصل. ها؟ ليه؟ ولكل امرئ إنما الأعمال بالنيات، ها؟ ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى، فهو نواهما فلهما نوى. والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا خروجا من الخلاف، إن هناك من يجز من لم يجز هذه الإيه؟ هذه الصورة، فبدأ المستحب أن يغتسل لهذا غسل وأن لهذا إيه؟ لهذا غسل خروجا من الإيه؟ خروجا من الخلاف. وإن نوى أي المغتسل بغسله رفع الحدثين، تكلم بقى هنا عن النية في الغسل، النية في الإيه؟ النية في الغسل. إن نوى المغتسل بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، أي أن غسله أجزأه عن حدث الأصغر وعن حدث الإيه؟ الأكبر. ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمره معه بالإيه؟ بالوضوء كما ذكرنا، وإن كنتم جنبا فطهروا، ولأنهما عبادتان، الطهارة من الحدث الأصغر عبادة والطهارة من الحدث الأكبر إيه؟ عبادة، ولأنهما عبادتان فتداخلتا في الفعل، ها؟ تداخلتا في الفعل أي تداخلا معا، دخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج، يعني أفعال العمرة دخلت في أفعال الإيه؟ الحج. قال في شرح الإقناع وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما، يعني في الكتب يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله وإن لم يمر يده، يسقط مسح الرأس، يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله وإن لم يمر يده. ايه طب ايه علاقة الكلام ده هنا؟ يعني هنا ايه قبل الوضوء ده بالغسل وقبل مسح الراس مع الايه مع غسل الايه مع غسل الراس، لان غسل الراس ابلغ من مسحه، ايهما ابلغ؟ المسح من الغسل. فلو غسل راسه اجزاه عن ايه؟ عن وان لم يمر يده، وان لم يمر ايه يده. فقال يسقط مسح الراس اي النوى بإيه؟ بغسله رفع الحدثين، رفع الإيه؟ الحدثين. ويسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بإيه؟ اكتفاء عنه بغسله أي بغسل الرأس وإن لم يمر يده، لأن الغسل أبلغ من الإيه؟ من المسح. أو نوى، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، نوى رفع الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. يبقى هنا إيه؟ لو نوى رفع الحدثين أو نوى رفع الحدث وأطلق لم يقيده بأصغر ولا أكبر، أو نوى استباحة ما لا يحل إلا بوضوء وغسل كالصلاة، كالصلاة والطواف ومثل المصحف، أجزأ عنهما، أجزأ إيه؟ عنهما. ثم يقول فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزاء عنهما لشمول الحدث لهما، أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف وطواف أجزاء هذا الغسل عنهما أي عن الطهارتين منفردتين. ويسقط الترتيب والموالاة، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب في غسلها لأن حكم الجنابة باق، يعني لو فرض أنه اغتسل غسل جسده كله إلا أعضاء وضوئه فقط فيجب عليه غسل أعضاء الوضوء، هل يجب في غسلها الترتيب؟ لا يجب، لأن النجاسة لأن الجنابة باقية، لأن الجنابة باقية، الجنابة ما زالت باقية لبقاء بعض جسده لم يغسل، فأيضا ما زال لا يجب الترتيب هنا. وإن قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط، يعني لو نوى أن يغتسل من الجنابة لقراءة القرآن عشان عايز يقرأ القرآن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، يرتفع ليه الأكبر فقط، لأنه يجوز أن يقرأ القرآن مع حدثه الأصغر، يجوز أن يقرأ القرآن مع حدثه الإيه، لكن إن نوى ما لا يحل إلا بوضوء وغسل فارتفع الإيه، ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر، لكن إن نوى ما لا يحل إلا بغسل فقط فيرتفع الإيه، يرتفع الحدث الأكبر إيه فقط، ولا يرتفع الحدث الإيه الأصغر، وإذا أراد أن يصلي بعد ذلك لزمه الإيه الوضوء. ويسن للمتوضئ الوضوء، ويسن للمتوضئ الوضوء بمد، أي بزنة مد من الماء، يسن له. نعم، من نوى غسلا مسنونا ترجع تاني ورد، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما على الآخر. قول هو رجعنا تاني للنقطة اللي قبل اللي فاتت، لأن احنا كنا بنتكلم عن ايه، على انه نوى رفع الحدثين او نوى رفع الحدث واطلق، او يعني امرا نوى امرا لا يباح الا بوضوء ايه وغسل اجزى عنهما، دي خلاص خلصنا. النقطة اللي كانت قبلها من نوى غسلا ايه مسنونا، فقال كيف من نوى غسلا مسنونا وهو اضعف من الغسل ايه من الغسل الواجب يجزئه عن الايه عن الغسل الواجب. في الحقيقة الجمع بينهما أنه نوى طهارة شرعية، نوى طهارة إيه شرعية، فهذه الطهارة الشرعية للجمعة أو للمسنون هي هي كالواجب، هي هي إيه للواجب، فالطهارة الشرعية واحدة لا فرق بينها وبينه. المهم أنه نوى غسلا مشروعا، لكن لو فرض أنه اغتسل للتبرد مثلا، يعني اغتسل غسلا غير مشروع لكنه إيه مباح، فهذا لا يجزئه عن الايه عن الجنابه، يعني فرض ان رجل جنب وتغلى اغتسل للتبرد وناسيا للجنابه، هل هذا الغسل يجزئه؟ لا يجزئ، لكن لو نوى غسلا مستحبا فقد نوى غسلا مشروعا، فقد نوى طهاره شرعيه، فهذه الطهاره الشرعيه يرتفع بها الحدث، هذه الطهاره الشرعيه يرتفع بها الايه الحدث، اي بجامع الطهاره الشرعيه في كل بين المستحب والواجب، فتجزئه عن الايه فتجزئه عن الو. نعم هاي قال بعدها هو اصلا في النيه النوى في الحقيقة غسل الجنابة فقط، غسل الجنابة فقط، نوى يغتسل للإيه للجنابة، أي نوى لرفع الحدث الأكبر فقط، ولم ينوي رفع الحدث الإيه الأصغر، ارتفع حدثه الأصغر والأكبر عند الجمهور، ارتفع لو نوى إيه لو نوى غسل الجنابة فقط ارتفع حدثه الأصغر والأكبر عند الجمهور، لأن الأصغر دخل في الإيه لأن الأصغر دخل في الأكبر. لكن هناك تفريق ها بين من ايه من قال انه لابد ان ينوي رفع الحدث الاصغر مع الحدث الايه مع الحدث الاكبر، هو كلام الشارح كلام الايه او كلام صاحب المتن انه ينوي رفع الحدثين، يبقى خروجا من الخلاف عندما يدخل ليغتسل من الجنابه ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر، او ينوي انه حيصلي داخل يغتسل من الجنابه عشان عايز يصلي، والصلاه لا تستباح الا ها بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فهو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وإيه وغسل، لكن لو نوى أمرا لا يباح إلا بغسل كقراءة القرآن فإن هذا لا يرتفع حدث الأصغر على هذا القول ها، فلو نوى أمرا لا يباح إلا بغسل لا يرتفع حدثه الإيه لا يرتفع حدثه الأصغر. إذن إما أن ينوي أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، أو أن ينوي أمرا لا يستباح إلا بوضوء وغسل، فهنا أو نوى رفع الحدث وأطلق، نوي أرفع الإيه الحدث يعني نوي أتطهر، نوي أتطهر أرفع الحدث يعني الطهارة، يعني أزيل هذا الوصف الذي علق بالبدن وهو الحدث، فنويت رفع الحدث وأطلق دون أن أقصد أنه أكبر أو إيه أو أصغر، هنا يرتفع الحدث الأصغر والإيه والأكبر. في حالة فقط هي لو نويت رفع الحدث الأكبر فقط، هي على هذا القول ان الحدث الاكبر فقط هي هو اللي يرتفع او نويت شيء يباح بالايه مع الحدث الاصغر، فقراءه الايه القران في هذه الحاله يرتفع الحدث الاكبر فقط. واضح؟ فخروجا من هذا الخلاف، اما انني انوي رفع الحدث يعني التطهر او رفع الحدث الاصغر والاكبر، او انوي الصلاه او الطواف او مس المسلم او غسل الجنابه فقط اجزاء، هذا قول الجمهور كما ذكر. نعم، لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مستحب، فان لم يتوضا واغتسل للجنابه وخرج فان هذا يجزي ويكفي، وكان يخرج من غسله للجنابه وايه ويصلي. وكذلك كما ذكرنا ان الايه ان الحدث الاصغر دخل في الاكبر كما ان العمره دخلت في الايه في الحج. ده هنا يستحب ان يغسل، المستحب ان يغتسل الواجب غسلا ثم للمسنون غسلا ايه غسلا اخر. يعني لو فرض الواحد يوم الجمعه خلاص هو جنب ويريد ان يغتسل للايه للجمعه، يجزيه غسلا واحدا عن الاثنين، ودي ستاتي في الحقيقه، يجزيه غسلا واحدا عن الايه عن الاثنين، يعني ينوي رفع الحدث الايه الاكبر، يعني ينوي غسل الجنابه وينوي غسل الجمعه، فينوي الاثنين ايه ينوي الاثنين معا، او انه يفصل كلا بايه بغسل، ينوي غسل الجنابه وينوي غسل الايه وينوي غسل الجمعه. هذه المساله قد تاتي للنهايه في تفصيله. قال الامام احمد انه يجزئه غسل واحد ولا يكرر الغسل ايه مرتين، وقال الكثير من اهل العلم ذلك يعني، ولكن هذه المساله فيها نزاع، فيها ايه فيها نزاع بين اهل العلم. لكن مما لا شك لو اغتسل غسلا واحدا يجزئه عن الجمعه وعن الايه وعن الجنابه، وقد يكون ذلك والله اعلم اولى من تكرار الغسل، من تكرار الايه من تكرار الغسل مع استقراء لاصول الايه الشريعه او لامور الشريعه، انها لا تكرر العمل الواحد في موضع واحد، لا تكرر العمل الواحد في موضع ايه واحد. فهذا هو عمل كعده احداث، انت لو فرض انك اكلت لحم الجزور وانك احدثت اخرجت ريحا وتبولت وتغوطت واردت ان تتوضا، هل تتوضا لكل حدث على حده او اجتمعت الاحداث فلها وضوء واحد؟ كذلك لو اجتمعت الاحداث فلها غسل واحد، فقد يكون هذا القول اقوى والله اعلم. يقول ويسن للمتوضئ الوضوء بمد اي بزنه مد من الماء، وهو رطل وثلث بالعراق واقيتان واربعه اسباع اقيه بالقدس، وزنه المد بالدراهم 171 درهما اسلاميا وثلاثه اسباع درهم. قال وتحت اوقيتان واربعه اسباع اقيه بالقدس وثلاثه اواق وثلاثه اسباع اقيه دمشق. على كل هذا التفصيل لا يلزمنا، يلزمنا معرفه المد، ما قدر المد بالمكاييل او الموازين التي عندنا. الصاع اربعه امداد اجماع، الصاع اربعه امداد بالاجماع، والمد هو ملء ايه ملء الكفين يعني الحفنه بالكفين من كفي الرجل المعتدل المتوسط، هذا هو الايه هذا هو المد. فاربعه امداد اي اربعه حفنات، هذا هو الصاع بالايه بالاجماع. وايضا على قول الجمهور ان الصاع خمسه ارطال، الصاع خمسه ارطال وايه وثلث، خمسه ارطال وثلث بالعراقي، خمسه ارطال وثلث بالعراق، هذا هو الايه هذا هو الصاع اللي حولناه وطلعناه قبل كده قد ايه اربعه ارطال ونصف بالايه بالمصري تقريبا، هو خمسه ارطال وثلث بالايه بالعراقي، خمسه ارطال وثلث بالعراق. قال هنا المد وهو رطل وثلث رطل بالايه بالعراقي، ده على وجه التقريب هو اكثر من ذلك قليلا، هنا لو قلت هو رطل وثلث رطل بالعراقي على ان الصاحب ايه خمسه ارطال مش كده، لكن هو خمسه ارطال وايه وثلث، فمحتاج ان انا اقسم الثلث ايضا ثاني على ايه على اربعه، لكن ده هذا على وجه التقريب. يبقى اذا المد هو ربع الصاع، والصاع خمسه ارطال وايه وثلث بالعراقي، وهو ما يساوي 2 كيلو ربع مصري، وهو ما يساوي 2 كيلو ربع ايه مصري، يعني 2 كيلو ربع ميه يعني 2 لتر وربع، يعني 2 لتر وايه 2 لتر وربع. يبقى يتوضا بمد يعني ربع الاثنين لتر وايه وربع، يعني لو قلنا تقريبا اثنين لتر هيبقى ربعهم نصف ايه نصف لتر، فيتوضأ بالمد يعني تقريبا بنصف لتر، نصف لتر مية يعني كوبايتين مية، مش نصف اللتر يعني تقريبا اثنين كوب من الماء، يعني الكيلو مية او الكيلو لبن كم كوباية؟ مش اربع كوبايات؟ يبقى النصف كيلو كوبايتين. ما لازم نفهم الكميات قد ايه مش هنقول. فكان يتوضأ بالمد، يبقى المد تقريبا كوبايتين مية، يبقى المد تقريبا كوبايتين ايه كوبايتين، لا مش كوبايتين وربع، كوبايتين وايه وربع، الربع ده 1 على 16 فاحنا اهملناه لقلتي، ان احنا قلنا 2 لتر وايه وربع، فهتقسم الربع برضو على 4. فاذا ويسن المتوضا بمد وهو رفع وثلث بالايه بالعراقي. خلاص يبقى عرفنا ده الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمد، بل وفي بعض الروايات كان يتوضا بنصف مد، كان يتوضا بنصف ايه يعني كوبايه واحده، كوبايه واحده من الايه من الماء، كوبايه واحده من الماء تكفي للوضوء. نعم لا الخمسة تبطل وثلث بالعراقي، بالرطل العراقي، الرطل العراقي قلت 128 وأربعة أسباع درهم. الرطل العراقي كما ذكر تيمية في فتاوى أن الرطل العراقي تقديره بالدراهم 128 وأربعة أسباع درهم، والرطل المصري كم درهم؟ 144. خلاص فأنت بتحاول، يبقى الرطل المصري أسأل من الرطل الايه من الرطل العراقي، لان ده 128 و4 اسباع وده 144، فنحولها يطلع الرطل المصري يطلع هذه الارطال بالمصري اقل، يعني بالعراقي 5 1/3 تبقى بالمصري 4 1/2. المد كميته كوبايه واحده 4 امداد، مش احنا بنقول ان الصاع 4 امداد اجماعا، هنحسبها ان الصاع يبقى نصف مد، يعني ممكن يكون هو توضأ بنصف مد، مش هو توضأ بنصف مد الى ايه الى مد الوضوء، يبقى هتوضأ بكوباية إلى إيه؟ إلى كوبايتين. إنما الوضوء بمد، المد قلنا ربع صاع، والصاع 2 كيلو إيه؟ 2 كيلو وربع، فحيبقى ربع 2 كيلو وربع قد إيه؟ نص كيلو، يبقى نص لتر مية، يبقى نص لتر قرابة كوبايتين، يبقى ده إيه؟ على هذا الإيه؟ على هذا الحساب، وكل هذا بالتقدير في الحقيقة، كله هذا إيه؟ بالتقدير، إنما يعني اللي هو ملء الحفنة، يعني ملء الحفنة بالراجل المعتدل، وقد تكون ملء الحفنة بالراجل المعتدل ها المد ده ممكن يكون كوباية، المد ده ممكن يكون ايه ممكن يكون كوباية ما يكونش ايه ما يكونش كوبايتين. وعلشان تعلم ان هذا الامر في الحقيقة هو بالتقدير ليس على وجه التدقيق، ان هو اصلا ده انا بقول 5 1/3 دي حسبها العلماء ازاي 5 1/3، انهم اتوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث خلاف بين ابي يوسف ها تلميذ ابي حنيفة وبين مالك عليه رحمة الله تعالى، ويقول أن الصاع 5 أرطال وثلث، وهو يقول 8 أرطال. فراح لبعض أناس من المدينة وقال هات الصاع اللي كان بيأكل به إيه؟ يعني جدك وجدك كان بيأكل، إلى أن الصاع اللي بيأكله به في عهد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجابوا الصاع اللي كانوا بيعيروا به في أثناء النبي في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن هذا الصاع يعني وضعوا فيه عدسا ووزنوه فوجدوه 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث إيه عدس، يبقى 5 أرطال وثلث عدس، يبقى في الحقيقة إن هذا الصاع كان حجما، كان حجما، حولوه إلى وزن، حولوه إلى وزن إيه إلى وزن بالعدس، وده علشان يحسبوا صاع ليه صاع الفطرة، يعني زكاة الإيه الفطر، صاع من تمر، صاع من آقد، صاع من بر، صاع من إيه من شعير، فأتوا بهذا الصاع عشان يطلعوا أصناف الإيه الفطرة، ووزنوا بها العدس، وأخرجوا باقي الايه باقي الأصناف على وزن العدس، لأن العدس أثقل الحبوب، والمسافات البينية بينه ايه قليلة، فأتوا بهذا الصاع عشان يطلعوا أصناف الايه الفطرة، ووزنوا بها العدس، وأخرجوا باقي الايه باقي الأصناف على وزن العدس، لأن العدس أثقل الحبوب، والمسافات البينية بينه ايه قليلة، هيبقى المسافات البينية بين حبات الفول ايه كبيرة، حبات العدس دقيقة وصغيرة هتتطبق فوق بعضها، هيبقى المسافات البينية بينها ايه قليلة، فهيبقى كمية العدس الموجودة ايه مكثفة، يعني معنى ذلك انك انت لو وزنت ده من الفول فهيطلع 5 أرطال وثلث لا، متوقع أن يكون أقل. لو وضعت في تمر هيطلع 5 أطفال وثلث، متوقع أن أقل. فلذلك قالوا إن أخرجت بوزن العدس أي صنف من أصناف الفطرة فإن ذلك يجزئ. فكل ده كان محسوب عليه، كان محسوب على الصاع المعلوم ومحطوط فيه 5 وثلث رطل. فأنت لو عايز تحسب تدقيقا هات 5 وثلث رطل عدس، يعني هات 4.5 أو 2.25 لو احنا حولناهم بالايه بالارطال بالمصري على حسب التحولات اللي قلناها، 128 و4 سباع درهم ده الرطل العراقي، 144 ده الرطل الايه المصري، معروف ان الايه ان الكيلو ها رطلين وكام وربع على وجه التقريب. فبنحول بقى ده كله الى ايه الى كيلوات، هيطلع لك في النهايه ده 2 كيلو ربع، يعني ده 2 كيلو ربع ايه عدس. يبقى انا اقدر اجيب 2 كيلو ربع عدس واحطهم في اناء واملاه، يبقى الاناء ده هو الصاع، يبقى الاناء ده هو الايه هو الصاع خلاص، واعتبر ده الصاع عندي واملاه واخرج بيه الاصناف الفطره، او املاه واقول ربعه ده يبقى هو الايه هو الميه. فلذلك تختلف التقديرات هنا، ان احنا بدانا بوزن وحولناه في النهايه الى ايه الى حجم، قلت لتر قلت كيلو بيساوي ايه بيساوي لتر، لان انا اعتبرت ان ايه ان وزن العدس هو يساوي وزن الماء، وهذا خطأ صح، لان كثافة العدس غير كثافة الايه الماء. فالاناء اللي ياخد 5 أو 2 كيلو ربع عدس ما نقدرش نقول ان هو هياخد 2 لتر وربع ماء، نقدر نقول كده لكن هذا على وجه التقرير، لكن هذا هو الحساب الدقيق للايه للمسألة. لكن نحن في الحقيقة لسنا يعني في حاجة اليه في مسألة الوضوء، لكننا في حاجة اليه في مسألة الايه في مسألة الفطرة حتى نخرج القدر الايه القدر الواجب. لكن يعني يكفينا في الوضوء ان المد هو ملء الايه ملء حفظة الرجل المعتدل. فقال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأقيتان وأربعة أسباع أقية بالقدس. قال ويسن الاغتسال بالصاع والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي كما ذكرنا. نقله الجماعة أي رواة أحمد وهم صالح وعبد الله وحنبل والمروذي وغيره عن أحمد وثاقا لمالك والشافعي، يعني أن الصاع 5 أرطال وثلث، هذا قول أحمد وقول مالك وقول إيه وقول الشافعي وقول صاحبي أبي حنيفة أيضا، عادوا إلى إيه إلى قول مالك. وقال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وعلمنا قيمة إيه المد وقيمة الصاع. ثم قال ويسن الاغتسال بالصاع وهو 5 أرطال وثلث رطل بالعراقي و10 أواق و7 بالقدسي. يقول وزنة الصاع بالدراهم الإسلامية 685 درهما أو 685 درهما و5 أسباع درهم. ثم قال ورطل وأقية و5 أسباع أقية بالدمشق. وكل هذا لا يلزمنا بعد أن حولنا ذلك بالإيه بالكيلو بالكيلو أو بالإيه أو باللتر. قال وبيان المد والصاع ينفك هنا ينفعك هنا. يقول وبيان المد والصاع ينفعك هنا، يعني قدر المد وقدر الصاع ينفعك هنا، أي في قدر الماء الذي تتوضأ به أو تغتسل به، وفي الفطرة أي في زكاة الإيه الفطرة والفدية والكفارة بأنواعها اللي هي بتقدر بالإيه بالمد وبالصاع وغير ذلك، كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع، يبقى عارف قدر المدة دي وقدر الصاع دي. ثم قال ويكره الإسراف، أي يكره الإسراف في الإيه في الماء ولو كان على نهر إيه على نهر جار في الوضوء والغسل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. لكن هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه وأحمد كما ذكر ذلك الألباني في الإرواء. وقال ما يغني عنه حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فيعني أيضا هناك إسراف في الإيه؟ في ماء الوضوء، فينبغي للعبد أن لا يسرف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور، أي في إيه؟ في زيادة ماء الوضوء أو الغسل، ويعتدون في الدعاء. نعم. الاعتداء هو الزيادة، يعني ايه الزيادة؟ داخل فيها الزيادة عن الحد، وداخل فيها ايضا الاسراف في الماء. ها؟ قد ايه؟ خلاص، هيبقى هذه الزيادة ايضا خلاف السنة فتكون مكروهة. هو نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعتدون في الطهور، يعتدون في الطهور، فيعتدون في الطهور يعني في عملية الغسل وعملية الوضوء، أو في فعل الغسل وفعل الوضوء. وهذا الاعتداء محمول على أنه يسرف في الماء، وكذلك يزيد في غسل الايه؟ في غسل الأعضاء، إما أن يزيد عن ثلاثة كما في الحديث هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. ها؟ يعني توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ايه؟ ثلاث. وقال من زاد فقد أساء عن ذلك. فيكون الاعتداء إما بالزيادة عن الثلاث، وإما بالزيادة عن القدر المطلوب غسله في ايه؟ في الأعضاء، وكلاهما سيقتضي زيادة في قدر الماء، سواء كان في عدد المرات أو سواء كان زيادة في غسل عن القدر المطلوب غسله في العضو. فكله حيكون فيه إسراف فين؟ في الماء، يعني حتزيد كمية الماء، إما نتيجة لزيادة الايه، أو كمان يعني ممكن هو يغسل لا يزيد عن الايه، عن القدر المطلوب ولا يزيد عن العدد المطلوب، لكنه يستخدم كمية كثيرة كما يفعل كثير من الناس، يفتح عنفيه على آخرها وهو بيغسل إيده نفس القدر المطلوب، لكن الكمية اللي نزلت ممكن يغتسل بها مش يتوضأ، بل يعني تكفي الاغتسال عدد من الناس مش واحد. فهذا أيضا اعتداء وزيادة في الايه، وزيادة في الكمية. فكل هذا يدخل في معنى الايه؟ في معنى الاعتداء في الطهور، ويدخل في معنى الإسراف في ايه؟ في الماء. نعم. الحديث أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. كذا في الإرواء. ها؟ لو إيه؟ سائل يقول: لو شك في أن الإيه؟ أن الماء وصل إلى الأعضاء أم لا، فأصرف في الإيه؟ في ماء الغسل حتى يتيقن أن الماء وصل إلى الإيه؟ إلى الأعضاء. قلنا أنه يكفيه الظن الغالب في الغسل، يكفيه غلبة الظن أن الماء وصل إلى إيه؟ إلى سائر جسد، لأن هناك أماكن يتيقن من وصول الماء إليها، وهي الأماكن التي يراها إن كان مبصرا، وأماكن لا يتيقن من وصول الماء إليها لكن يغلب على ظنها أن الماء وصل إيه؟ إليها، كباطن الشعر، كيعني خلفه في ظهره، هو يغلب على ظنها أن الماء إيه؟ وصل إلى هذه الأماكن، لكن قد لا يتيقن بذلك، فيكفي غلبة الظن في إيه؟ في ذلك، غلبة الظن المعتدل لا الموسوس. ففي بعض الناس يعني إيه؟ يعني يظن أن إيه؟ أن الماء ما وصل إلى ظهره مثلا، فيكرر ويسرف في الايه، ويسرف في الماء، هذا موسوس، فيكفيه اول الامر وانتهى، ولا يلتفت إلى إيه؟ إلى وسوسته. القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، يعني هو هذا هو الدعاء الذي إيه؟ الذي سأله، سأل هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل في الدعاء اعتبره عبد الله بن مغفر رضي الله عنه من الاعتداء في الدعاء. هذا التفصيل اعتبره خلاف الايه؟ خلاف السنة. يعني يهمك انه على اليمين او عن الشمال او في اي مكان في الايه؟ في الجنة، هذا خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التنطع ايضا. يكفيك ان تسأل الله جل وعلا الايه؟ الجنة، فاعتبر ذلك من الايه؟ من الاعتداء في الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم، يدعو بجوامع الايه؟ الكلم، لا يفصل تفصيلا كما يفصل كثيرا من ايه؟ من الناس. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وقيامنا واعتكافنا، وهكذا تفصيل طويل. يكفي اللهم تقبل اعمالنا، يعني ايه؟ نلتزم بادعيه النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الوارده دون هذا التفصيل، لانه يخشى ان يكون من الاعتداء في الايه؟ في الدعاء. فيعني نلتزم بادعيه النبي صلى الله عليه واله وسلم الوارده. يعني انت مليت البانيو ليه؟ واحد مال البانيو ليه؟ ماشي خلاص، هذا يعني واحد سأل، يعني لو واحد مال البانيو في الحر وحيقعد فيه، هل هذا يعد إسراف؟ لا يعد إسرافا، لأنه فعل ذلك لحاجة، فعل ذلك لحاجة، وبعد أن يجلس فيه يمكن أن يستخدم هذا الماء في شيء إيه؟ في شيء آخر، في غسيل الملابس أو إيه؟ أو ما شابه ذلك من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. ها؟ ونزل في الإيه؟ في هذا الماء، لكن هذا ماء راكد كده، لما هو حطه فين؟ حطه في البانيو وخلاه ساكت، بقى اصبح ماء ايه؟ ماء راكد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الايه؟ في الماء الراكد، فيغرف ويغتسل في الخاء. القدر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه في وضوئه، لكن ما ذهب بالماء الى الاباط ولا الى الركبه في غسل الرجلين، ما ذهب. لكن هذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه، كان إيه؟ يتجاوز الأعضاء، يعني ظنا منه أن ذلك أفضل، وأن المؤمن أو أن المسلم يأتي يوم القيامة أعضاؤه إيه؟ بيضاء من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الزيادة كما حققها العلماء ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. من استطاع منكم أن إيه؟ ها؟ تأتي أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء يوم الايه؟ يوم القيامة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من ايه؟ بل من كلام أبي هريرة من فهم. نعم، نهي الكراهة، نودي مش مرت معانا في الأبيض المياه. فانت بتقول ان انا قلت المره اللي فاتت ان هو لو نزل في البانيو ونوى الوضوء ارتفع حدث، او نوى الغسل ارتفع حدث. نعم، يعني انت كانك بتقول ان انا قلت في المره اللي فاتت ينزل في البانيو ها ويطلع فكده ارتفع حدث، يعني اني اجزت في المره السابقه انه يغتسل في البانيو بهذه الحال. لا، انا امثل ان الحدث يرتفع بمجرد انه نزل في الماء وخرج، فلو نزل في البحر بنيه انه يرفع الحدث وخرج ارتفع حدث. وقلت تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء معني، شو ده أركان الغسل، تعميم البدن بالماء مع الايه؟ معني. فقلت لو نزل في بانيو بنية رفع الحدث وخرج فخلاص ارتفع حدث، أو نزل في البحر بنية أن يرتفع حدث وخرج فارتفع حدث، ليس معنى ذلك أنه يجوز أن ينزل في البانيو ليرفع حدث. ماشي، أنا أخطأت في تمثيل مرة سبق، لكن لا علاقة بين الصحة والإجزاء والجواز وعدم. ها؟ يعني ممكن نقول ان هذا ايه؟ هذا صحيح رفع حدثك، لكن هذا العمل ايه؟ لا يجوز. شو قلنا؟ ها، هذا العمل قبل. نعم، راكد، لانه هو دلوقتي راكد. ايه هو؟ ايه هو الماء الراكد؟ في ايه؟ الماء الراكد هو الماء الساكن سواء كان في برك أو في أحواض. يعني لو فرض أن في أحواض كبيرة نجمع فيها الماء ليستفيد الناس بهذا الماء، أحواض كبيرة تأخذ مثلا 5 متر مكعب أو 6 متر مكعب فتجاوزت القلتان، هل هذا يعد راكد أم لا؟ هل يجوز للناس أن يغتسلوا فيه؟ ما هذا راكد وهذه ليست بركة. يعني راكد معناه ساكن، ماء ساكن. فلو فرض أنك أنت مثلا على سبيل المثال هذا الماء، أنت مش متصور الأمر أنك أنت بتملى البانيو والمية تروح جارية وماشية وبعدين إيه تملى مرة ثانية وتروح مالية وماشية وكذا، إنما نفترض هذا البانيو مجمع لأنك أنت تحفظ به الماء تستخدمه فترة طويلة، تستخدمه فترة طويلة يعني لا تصرفه لكنك تستخدم هذا الماء، يبقى إيه؟ يبقى راكد ما يطلقش عليه بانيو. يعني إذا كنت هتسمي البانيو اللي هو بينزل في المية وتنصرف وإحنا مش محوشينها، أنا قلت إنه هو مجمع الماء في البانيو يعني وضع فيه الماء كأنه خزن فيه الماء. ما هو ملاذ زي ملاذ زي غير انه ما يقفل بالطبة اراكد كده بقى جاري، بقى اسمه ماء جاري. لو فتحها ومشيت بقى ماء جاري، لو قفلها وسكنت بقى ماء راكد. لو ايه هاي ماء جاري بمجرد ايه انتظر انتظر انا ما اتكلم عن سبب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، لكن اعرف ما هو الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الساكن الذي لا يتحرك سواء كان في برك او في احواض او في غيره. فلو كان هذا الماء ساكنا، والمشكلة انه متخيل في دماغه صورة معينة، فهذه الصورة التي يتخيلها هي التي يعني ايه يعني مسببة له عدم الايه عدم الفهم لهذا الامر. انا اقول ان هذا البانيو ساستخدمه لتخزين المياه، فاذا استخدمت هذا البانيو لتخزين المياه هذا الماء يعد راكدا ام متحركا؟ وهو اكثر من قلتين او اقل، اكثر كما ذكرنا من قبل، فهو اكثر من قلتين وهو ساكن لا يتحرك فهو راكد داخل تحت النهي عن الاغتسال في الماء الايه في الماء الراكد. لو يبقى هذه الحاله التي نذكرها ان هذا الماء ساكن ها محبوس في هذا المكان. اما ان ذكرت صوره اخرى انك حركته، انك انت مثلا كنت تغتسل وامتلأ واغلق، هذه صور اخرى انت تذكرها. انا اذكر صوره معينه انك استخدمت هذا البانيو او هذا الحوض لتخزين المياه وهو اكثر من قلتين ثم نزلت فيه، هل يجوز أن تغتسل فيه؟ لا يجوز. أيضا لنفس العلل، ما ندخل بقى في جانب العلل، لنفس العلل التي ذكرها العلماء من النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، لأنه سيسبب فساد هذا الماء على غيره، لأنه بكثرة الاغتسال كثرة الاغتسال في الماء الراكد سيفسده على غيره ويقذره على غيره وربما ينجسه. هذا هو نفس العلة اللي موجودة في البانيو. فلو قلنا ان في مثلا 10 في البيت واجزنا لكل واحد انه يغتسل في هذا الماء، في النهاية سيفسد هذا الماء ولا تستخدمه. فنفس العلة اللي موجودة في الاحواض هو هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتهي بس من الفقرة التي ذكرناها، ويكره الإسراف لا الإسراف بدون ما ذكر، يكره الإسراف في الماء وذكرنا ليه الحديث لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي لا الإسباغ بأقل ما ذكرنا، أي الوضوء بمد والاغتسال بإيه بصاع إلى 5 أوداد. فلو توضأ بأقل من مد أو اغتسل بأقل من إيه من صاع لا يكره ذلك، لا الإسباغ بدون إيه ما ذكر إن حدث أنه أسبغ ليه الأعضاء من الوضوء بمد والغسل بالصاع، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. يبقى هنا إيه يغتسل من إناء واحد يصع إيه؟ ثلاثة أمداد، يعني هم الاثنين بيغتسل بأقل من إيه؟ بأقل من صاع. عن أم عمارة هذا الحديث أخرجه مسلم. وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، وهو صحيح أخرج أبو داود وغيره، يعني توضأ بثلثي مد يعني أقل من الإيه؟ من المد. والإسباغ فيهما تعميم العضو بالماء، معنى الإسباغ في الغسل وفي الوضوء تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، هذا هو معنى الإيه؟ معنى الإسباغ. للسائل الذي يقول ما الفرق بين الإسباغ وبين الإسراف في الإيه؟ في الماء. الإسباغ هو جريان الماء على الإيه؟ على العضو مع توصيل الماء إلى المغابن كفحت الإبط وإيه؟ وفي باطن الركبة، يعني في الأماكن الإيه؟ المختفية من الجسد، هذا هو الإسباغ، إيصال الماء إلى سائر الجسد مع جريان هذا الماء على العضو دون مسح، دون إيه؟ دون مسح. لكن الإسراف يزيد عليه على ذلك، هذا هو القدر المطلوب، من زاد على ذلك فقد إيه؟ فقد أسرف. يقول الموالاة سنة، فهل لو غسل جسده على دفعات كل جزء في وقت يصح غسله حتى ولو جف العضو المغسول وتباعد الزمن بين كل جزء وآخر؟ نعم، يعني لو فرض أنه مثلا إيه؟ غسل نصف جسده ثم انقطع الماء، ثم انقطع الماء ولم يوجد ماء وبعد ساعات أتى الماء، فله أن يغسل النصف ليه؟ الباقي فقط. لا فإيه؟ فإن الموالاة سنة وليست فرض. نعم، شك بهذا الشك؟ أيوة نعم. السائل يقول أن قطع الموالاة لن نأتي بصفة الغسل الذي بيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم نعم، احنا بنتكلم على الوجوب دلوقتي، بنتكلمش على السنة. فاصلا ايه الغسل الواجب؟ انه يعمم الجسد بالماء، هل يشترط تعميم الجسد مرة واحدة بالماء او لو انه غسل يده ثم بعد فترة غسل الثانية ثم غسل رجله وهكذا، يعني قطع الاعضاء الى ايه؟ الى اجزاء في غسلها، هل هذا يجزي ام لا؟ نتكلم على ناحية الاجزاء، نعم يجزي، لان كل عضو غسله ارتفعت منه الجنابة، ارتفعت منه الايه؟ الجنابة. وقاسوا ذلك على الايه؟ على ازالة النجس، تطهير البدن من النجاسة. فلو فرض انه كان على البدن نجاسة وغسل يده فقط ثم بعد ذلك غسل الثانية بعد فترة وغسل رجله، هل يلزمه اعادة ما غسل اذا قطع الموالاة؟ كذلك لا يلزمه اعادة ما غسل في رفع الايه؟ الجنابة اذا قطع الموالاة. فالموالاة ليست ايه؟ واجبة، لكن يعني أصلا هذا الأمر في الحقيقة لا يقطعه الإنسان إلا لعذر، وإلا سيكون عابثا، يعني الإنسان بيغسل يده وينتظر وبعد شوية يغسل يده الثانية وبعد شوية يغسل إيه؟ رجله لغير عذر، فيكون ذلك إيه؟ عبث. لكن لو فرض أن هناك عذر جعله يقطع الإيه؟ يقطع الموالاة لسبب أو لآخر، هل هذا يبطل ما فعل وعليه أن يستأنف الغسل من الأول أو أنه يكمل ويتم؟ يكمل ويتم، هذا هو حتى تعرف الواجب ما هو. غسل داخل فرجها، لما ذكروا هنا الكلام قلنا هناك من لم يوجب ذلك كأبي حنيفة، وهناك من أوجب ذلك كالشافعي، والأظهر عدم وجوب ذلك كما قال شيخ الإسلام، الأظهر عدم وجوب ذلك وإن فعلت جاز، كذلك بالنسبة للرجل عند الوضوء قبل الغسل في الحمام، هل يتلفظ بالتسمية داخل الحمام؟ يجوز أن يتلفظ للحاجة طالما أنه لا يقضي إيه؟ وقلنا أن المنع أثناء قضاء الحاجة، أما قبلها أو بعدها فلا دليل على المنع، لا دليل عنه، فإن احتاج للذكر ذكر. هل يدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة في يوم الجمعة إلا عسوة ليكتب القرآن؟ هل يدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة في يوم الجمعة أم غسل واحد؟ ذكرنا أنها غسل واحد، ستأتي هذه المسألة بعد إن شاء الله تفصيلا. قولكم في غسل الجنابة والجمعة، طيب هذه برضو ستأتي إن شاء الله بعد. أنا أكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.